لم يخلق مثله. فجاء قومه يهرعون إليه فأغلق الباب دونهم وصاروا يضربون الباب. فصار يوسف لوط عليه السلام يناقشهم ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. السائل يسأل يقول ما المراد ببناته؟ المراد ببناته هي النساء، كل النساء. فالنبي يسمى أبا لأهل زمانه والنساء بناته، فيقول هؤلاء بناتي أزوجهن لكم لأن إتيان النساء أطهر، لأن إتيان الأدبار يخالط العذرة، وهذا نجاسة وقذارة ووساخة. وأما جماع النساء في القبر فإنه متعة طبيعية هي التي يرغب فيها أهل الأذواق الذين لم تفسد والطبائع السليمة. وليس المراد أنه يريد أن يزوج بنتيه لهم، فإن لوط عليه السلام له بنتان هما اللتان أسلمتا معه وأمهم لم تسلم، العجوز ما زالت على دين قومها وصارت جاسوسا على لوط لقومها، ولهذا أخبرتهم بأن لوطا عنده هؤلاء الناس الذين هم في غاية الحسن والجمال. والله تبارك وتعالى حكيم، أرسل هؤلاء الملائكة وجعلهم في تلك الصورة لمزيد الفتنة ومزيد الاختبار للوط. فإنهم جاءوا لوطا عليه السلام وكان يعمل في مزرعته، ولما رآهم ضاق بهم درعا وصار يعرض لهم أن يغادروا ولا يستضيفهم، وهو يرحب بهم لضيافتهم، لكنه يذكر لهم أن عنده قوم أخلاقهم سيئة وأنهم قليل الأدب وأنهم لا يتورعون عن الفواحش وأن فيهم فاحشة قبيحة جدا هي أنهم يأتون الرجال. ولكن هؤلاء ما استجابوا، مصرين على أنهم يمشون في ضيافة لوط. قال المفسرون رحمه الله إنه ورد في بعض الآثار أن الله تعالى أمرهم أن لا ينفذوا فعلهم الذي أمرهم الله به في قطع قريتهم قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات. فشهد عليهم الشهادة الأولى أول ما قابلوا، وشهد عليهم الشهادة الثانية وهم يمشون وهو يدعوهم إلى ضيافته ويعرض لهم أن يغادروا، والشهادة الثالثة عندما دخلوا بيته ورأتهم المرأة وانطلقت، والشهادة الرابعة عندما زحموه عند الباب. ولما زحموه عند الباب واشتد بهم وضاق بهم وعموا بكسر الباب والدخول عليه وعلى قومه، صاح بهؤلاء الشباب لأجل أن يساعدوه ويشدوا من أجله في الدفاع، وقال لو أن لي بهم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول ما عندي قوم ولا عندي قبيلة عشان أنتصر بهم ليدفع عني هؤلاء القوم الذين يعملون القذارة. فقاموا وقالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وقام جبريل عليه السلام وضربهم بجناحه فطمس أعينهم كأن لم تفتح خلقة، لم يكن فيه علامات أنها كانت مشقوقة ليبصر منها، الجلد انخاط على بعضه. وعادوا إلى بيوتهم وهم يتضاربون ويتلمسون الحيطان لا يعرفون بيوتهم. وقالوا للوط عليه السلام إن موعدهم الصبح. قال الصبح بعيد، الصبح بعيد، يريدهم الآن. من شدة ما يواجهه من العنة والضيق والألم الذي رآه من قبح فعلهم وصنيعهم، قالوا لهم أليس الصبح بقريب؟ اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابها. فهذا ما يتعلق بشأن قوم لوط عليه السلام. عليه السلام قال قد أحسن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا لم يذكر أو يقول إذ أخرجني من الجب؟ هو ما جلس في الجب إلا فترة ساعات قليلة أو لحظات قليلة، ألقوه في البير ولحظات وجاء ناس استقوم ونزحوا، فهو ما جلس في البير وقت طويل، بينما السجن جلس فيه سنين، 7 سنين أو تزيد. تواجه الآلام وحس بالضيق، يقول كيف التوفيق بين قوله والذكر بعدهم وقوله ولبث في السجن 7 سنين؟ ما في خلاف بيننا، البضع يطلق ما بين 3 إلى 10، والذكر بعد أمه أي بعد أمه، ما في خلاف بيننا. يقول التبليغ خلف الإمام لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا عند الضرورة، فلماذا يقع في الحرمين مع انتفاء الضرورة؟ لا، الضرورة موجودة يا أخي، لأن الإمام موجود بعيد عن الأجهزة، وأحيانا ينقطع الصوت، والحرم كما هو مشاهد عبارة عن 4 أدوار ومتباعدة، والمسافة بينها وبين بعضها قد يصل إلى 0.5 كيلو، فالحاجة إلى التبليغ موجودة، وربما ينقطع الصوت أحيانا، يكون في خلل وسائل الاتصال، فالحاجة جارية وموجودة. يا حد المحتاج لماذا تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض؟ هل هو جزاء؟ لما أن الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، عرض على القوم، جعل الوزراء والعلماء والخبراء والتجار وأهل الرأي والوجهاء، وطرح عليهم الرؤيا وقال أفتوني في رؤياي، فقالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلم. أحد السجناء الذين كان يفسر لهم في السجن الذي رأى أنه يأسر خمرا، وفسر له رؤياه بأنه يقدم بسيده الخمر، تذكر أن في السجن واحد التقوا به يوم كان مسجون يفسر الرؤى اسمه يوسف، وكان قد قال له يوسف عندما خرج من السجن ذاك الرجل، قال اذكرني عند ربك، يعني اذكرني لعلهم يخرجوني من السجن مثل ما خرجت انت، لكنه نسي. فلما جاءت هذه الرؤيا فذكر أن في السجن رجل اسمه يوسف يفسر. قال أنا آتيكم بالتفسير. فذهب إلى يوسف وعرض عليه الرؤيا وفسرها يوسف. وجاء بهذه الرؤيا وقال بالتفسير وعرضه على الملك. قال من اللي فسر لك هذه الرؤيا؟ قال واحد مسجون في السجن. قال من هو؟ قال يوسف. قال جيبوه. راحوا إلى يوسف وقالوا تفضل اخرج. قال لا ما اخرج. ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ أنا مسجون علشان مؤامرة حصل فيها حادث عرفه مجموعة الناس أهل البلد. حريم اجتمعنا وطلب مني المرور أمامهن وقطعنا أيديهن وتكلمنا علي ووبخنني وسجنت بسبب ذلك. في هذه الحال رجع إلى الملك وقال هذا ما قال يوسف. تولى التحقيق الملك بنفسه واستدعى النساء واستدعى امرأة وزير المالية عزيز مصر التي راودته وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء صفحته بيضة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي أنا راودته عن نفسي فاستعصى. في هذه الحال انتشر الخبر أن يوسف بريء وأن يوسف نزيه وأن الكلام اللي يراج ويروج له بين النساء وغيرهن من أمثالهن كل كذب وأن هذه المرأة هي التي كانت عملت ما عملت وفشلت في مرابدتها. لما أنه سمى هذا جاءوا إليه وأخرجوا. قال له الملك أريدك أن تكون مستشار عندي في منزلة التي تريدها أنت. أنت عندنا اليوم في منزلة عالية. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. أنا أحسن الحساب وأحسن ضبط الأمور وأحسن تدبير المال. فعنده من العلم والمعرفة والذكاء والفطنة والنظر في أمور الناس وأحوالهم ما يجعله مؤهلا لهذا العمل. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا رأى من نفسه أهلية لمنصب فطلبه أنه لا عيب عليه بل إن هذا مطلوب منه لأنه بهذا العمل يكون قد وفر على الناس شيئا كثيرا. وليس هذا من طلب الولاية المذموم إنما طلب الولاية المذموم هو إذا طلبها وفيه من يقوم بهذا العمل ممن هو مثله أو من هو أحسن منه. أما إذا كان لا يوجد من هو مثله أو هو أحسن منه فإنه يشرع له أن يطلب الولاية. ولهذا قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجعله على الخزائن. وأقال الوزير السابق الذي هو زوج هذه المرأة ونحاه وعين يوسف مكانه. يقول هل هناك عبادات خاصة بشهر رجب شعبان؟ نقول لا ليس في عبادات. رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الأربعة الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيهم من عدة شهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم فيها أشد من غيره. فهذه الأشهر الأربعة التي هي أحدها رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هي أشهر محرمة لا يحل فيها القتال. وظلم الإنسان النفسي فيها بالفعل ما فيها الفرق واجب أو الثاني محرم هذا أشد من غيره. وأما شهر شعبان فليس من أشهر الحرم وليس لها مزية على غيرها. وما ذكره بعض الناس من أن ليلة 27 من شهر رجب وليلة النصف من شهر شعبان لها مزايا ليس عليها دليل وليس لها أي مزية على غيرها فهي كغيرها من الليالي والأيام. إنسان جاء من بلاده وأحرم من الميقات ميقات أهل المدينة ويريد أن يؤدي عمرة ثانية فهل يلزمه أن يذهب إلى الميقات أو من الممكن أن يحرم من التنعيم؟ وبينا أنها ليست من السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة إذا جاء وأدى العمرة اكتفى بها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك. فليس مستحبا للإنسان أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية من أدنى الحل أو غيره. أما لو خرج لغرض من الأغراض وأراد الرجوع إلى مكة ثانية فهذه عمرة فاضلة ولا شيء فيها. ولو أن الإنسان أراد أن يأتي بعمرة فهذه العمرة الثانية أو الثالثة جائزة لكنها كما قلنا ليست فاضلة. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت مسلمة متمتعة بالحج جاءتها الدورة في الطريق قبل الوصول إلى مكة وهي لا تظهر إلا بعد يوم عرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها فألحت عليه فلم يأذن لها فقالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة فأذن لها. وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج بها إلى أدنى الحلوة والتنعيم فأحرمت من التنعيم وجاءت بعمرة وعبد الرحمن لم يحرم ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. واضح الكلام؟ يعني أن الإنسان يجوز أن يأتي بعمرة لكنها ليست مستحبة. انتشار التكفين وجوال الكاميرا والنغمات الموسيقية كيف نفعل عند زيارة الأهل وإجابة دعوة الفرح وغيرها؟ لتكون معلما للناس الخير تدعو الناس وتبين لهم الأخطاء التي يقعون فيها تبين لهم تحريم التدخين وتحريم التصوير وتحريم الموسيقى وتكون داعية خير. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره ما قال لا يغير المنكر إلا رجال الهيئات، وإنما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأقل أحوال التغيير إذا عجزت تتكلم غير قلبك، فضايق من هذا الشيء واشمئز منه وكره. بينما الكثير منا أو كلنا يستطيع أن يغير باللسان، لكن يحتاج إلى شيء من الحكمة، يحتاج إلى شيء من حسن المخاطبة مع المخالف. يقول ما فضل صيام شعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، وقال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وكان أكثر ما يصوم من شعبان، وما أتم صيام شهر قط غير رمضان. يقول ما صحة هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك تمام العافية. هذا دعاء حسن، لكن الوارد اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، العفو عما مضى والعافية فيما هو حاضر والمعافاة فيما يستقبل. وهذا من الدعاء الجامعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي ذكره الثاني لا أعرف. يقول عمل عمرة لنفسه، هل يجوز أن يعمل عمرة للأموات مثل أبيه المتوفى؟ هذا هو جواب السؤال الذي أجبنا عنه قبل قليل، وقلنا إن تكرار العمرة ليس مستحبا، والأفضل للإنسان إذا أراد أن يعتمر عن أبيه يأتي بها أول ما يقدم ينوي بها العمرة لأبيه المتوفى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.